ما ودعك ربك وما قلى. إن الله نفى مقالة المشركين بألفاظها، وهذا دليل على عناية الله بنبيه صلى الله عليه وسلم. لما تنفى بألفاظها حتى يكون ذلك أقوى ردا للمقالة، ما هو بمعناها، بلفظه. هم قالوا ودعه، الله عز وجل قال ما ودعه، وهذا أعظم في هذا الأمر. أن الله سبحانه وتعالى هو الذي تولى الدفاع عن نبيه صلى الله عليه وسلم مباشرة دون أن يكون هناك واسطة كما في بعض الآيات الأخرى، مثلا قل يا محمد، ما فيه، هذه الله عز وجل مباشرة ما ودعك، وهذا دليل على عظم شأنه عليه الصلاة والسلام عند ربه. النفي بما دون لم، ما قال الله عز وجل لم يودع، قال ما ودعك. التعبير بالنفي مع ما بالماضي، ما ودعك. لاحظوا يا أخوان، ترى الشيء المتبادر للذهن أن يقال ما يودعك، لأن الحديث عن الحال، لكن قال الله عز وجل ما ودعك، أي فيما مضى من الزمن لما كنت في حالة الضعف، فإذا كان ذلك كذلك فلن يودعك فيما يستقبل من الزمن. والمهم عند النبي صلى الله عليه وسلم هو القادم ولا الماضي؟ القادم. المهم للدعوة هو القادم، أن الله ينصره، وهذا الذي يغيظ الكفار، وهو في اللحظة نفسها يربي الصبر في المؤمنين، فهم يعلمون أن الله عز وجل ناصر نبيه وبالتالي ناصر دعوته. أيضا سادسا، قدم الله سبحانه وتعالى نفي التوديع على نفي القلى، فقال ما ودعك ولا وما قلى. لماذا؟ لأن نفي التوديع ألطف وفيه تكريم للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن التوديع يا أخواني الكرام ليس فيه دلالة على البغض، بخلاف إيش؟ القلى. القلى معناها البغض أو الإبعاد مع بغض، بينما التوديع مو شرط. أنت تودع إنسان ليس شرطا أن تكرهه، ولذلك نفي التوديع أولا لأنه ألطف، وهذا من الأساليب التي يجب أن نتبعها. دائما نحاول نقدم في كلامنا الأنسب، ثم بعد ذلك ما هو أقوى منه. ما ودعك ربك وما قلى، ذكر ضميره صلى الله عليه وسلم مع التوديع دون القلى. فما قال الله عز وجل ما ودعك ربك وما قلاك، لماذا؟ لما في ذلك أيها الأخوة الكرام من تكريمه صلى الله عليه وسلم، وعدم ربط ضميره بالشيء المكروه وهو القلى. ولذلك يا أخوان الكرام، يعني الإنسان لما يتحدث مع زميل ولا مع صاحب ولا يحاول أن الكلمات الشديدة أو المبغضة له أن لا يربط ضميره فيها، يعني ما يقولها أنا مثلا والله كرهتك، ممكن أن أقول الله أنا تركت العمل معك وتركت وكرهت مثلا هذه الصفة الموجودة، لكنك تقول كرهتك فيها صعوبة. فلاحظ ربط الضمير بالفعل مع التوديع لأنه لطيف وممكن قبوله، ومع القلى لأن القلى شيء مبغض فلم يربط ضميره صلى الله عليه وسلم به.